قال انظر كيف فجل الله تعالى كيف فجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسوق، ثلاث صفات. قال ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، لا يمكن. الله تعالى سماه كافرا فهو كافر، وإنما يأتي التفصيل بعد ذلك. وهذا يشابه عبارة الشارح رحمه الله. الشيخ هنا قال افتح العبارة بك الأخير. العبارة التي عندنا هنا ايوه تفضل. لا قبل أول الجملة ايوه يجب أن نتفطن إليه. ايوه ايوه ايوه كمل. بحسب حال الحاكم. نعم. وانه مخير فيه. حكم الله هو كفر الاكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه فهو عاقل، وان سمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اكبر، وان جهل حكم الله فيه مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفه الحكم واخطا فهو مخطئ. الكلام انه كافر، لكن اما انه كافر كفرا اكبر او كافر كفرا اصغر. نعم. يقول الشيخ محمد رحمه الله في هذا الموضوع من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، اما كفر عمل واما كفر اعتقاد. لا بد اما ان يكون كافرا كفر عمل واما ان يكون كافرا كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، ما كفر اعتقاد أو إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. قال أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. هذا من فقه الشيخ محمد رحمه الله أنه فصل تفصيلا ما أظن أحدا قد سبقه إليه. قال أما الأول الذي هو كفر الاعتقاد، الكفر المخرج من الملة الذي يكون صاحبه به قد ارتد وخرج من دين الإسلام بالكلية ولا يرجع إليه إلا بتجديد الإيمان والتوبة من هذا الكفر، قال هذا أنواع أو أقسام. النوع الأول فهو أنواع، أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. النوع الأول واضح أن رجلا جحد أحقية الحكم بما أنزل الله، لا يقول لا يجب على الناس أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله، جحد الوجوب، وهذا لا ريب ولا شك في تكفيره لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وجحد أمرا قطعيا في كتاب الله سبحانه وتعالى ومتواترا في سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجحود يقول فهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، يعني الذي يجحد هذا. فعلى الرواية الأخرى ابن عباس أن الذي يكفر ويخرج من الملة هو من جحد الحكم. قال وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، جحد أي حكم من الأحكام الثابتة القطعية لا نزاع فيه بين أهل العلم. فلو أن أحدا جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الجهاد أو أي أمر من هذه الأمور الظاهرة المعلومة فإنه يكفر ويخرج من الملة، ما في ذلك شك. قال الشيخ فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم يعني أهل العلم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا، يعني ما ثبت ثبوتا قطعيا وأنكره، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. وهذا النوع هو الذي لا يكون إلا ممن جاهر بالردة أو ممن لم يلتزم دين الإسلام أصلا. اليهود والنصارى وأشباههم لا يرون أن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجب، أو أن الإنسان يجب عليه أن يصلي، لا يرون أنه يقول واجبا، أو أن الإنسان يجب أن يصلي أو يجب أن يصوم أو يعف عن الزنا أو الخمر. هذه الأمور خارجة عندهم عن دائرة الوجوب. لماذا؟ لأنهم أصلا جاحدون لما أنزل الله، ومن جحد شيئا من ذلك فهو كمن جحد كل ما أنزل الله، حتى وإن قال أو زعم أنه مسلم ثم أنكر أو جحد أمرا من هذا فإنه يكون جاحدا للكل. هذا النوع الأول. وهذا بالنسبة للأحكام موجود في من ينتسب إلى الإسلام وفي من لا ينتسب إلى الإسلام، من يقولون إن الحكم بما أنزل الله غير واجب، يقولون لا يجب. ومن ذلك من يقولون إن العصر قد تغير وإن الزمان قد اختلف وأن الحكم بما أنزل الله إنما كان واجبا في زمن كانت الإنسانية فيه بدائية والحياة بدائية والأحوال أقرب إلى البساطة، أما الآن في عصر الحضارة والتعقيد والتطور وإلى آخره فإنه لا يجب. هذا يقولونه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، وهذا كفر مخرج من الملة. هذا النوع الأول. الثاني، يعني لعلكم تذكرون في هذا النوع في سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله عندما ذكر نواقض الإسلام العشرة جعل هذا منها ومن تفصيلها، يعني من الأقسام أو من الأنواع التي يعرف الإنسان بها من هم هؤلاء الذين يرون أو لا يحكمون بما أنزل الله أو لا يعتقدون وجوب الحكم بما أنزل الله أو لا يعتقدون صلاحية الإسلام لهذا العصر، فهؤلاء ليسوا من المسلمين أصلا. الثاني، أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا. الأول ينكر أصلا، الثاني لا، يقول لك حكم الله ورسوله حق، ما يجحد إنما هو حق، ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. هذا ما يقول مثل الأول أن الحكم ما يصلح بالمرة، يقول لا، الحكم لما أنزل الله حق وخير وفي خير ولا بأس طيب، لكن حكم غيره أفضل، نعوذ بالله. هذا أيضا واضح الكفر، نسأل الله العافية. من يرى أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم، هذا واضح الكفر ظاهر، فيقول لا، حكم غيره أفضل، كما يقع في كثير من الكتابات أو التعبيرات. يأتي بعض الناس ويقول في التربية أو في القانون أو في النظام الاجتماعي، فيقول كيف كان الحال عند الرومان ثم عند اليونان ثم في الإسلام، ويبين أن الإسلام جاء بتوجيهات في ذلك وأنه، ويذكر بعض الأحاديث، ثم يقول والنظريات الحديثة، ويتوسع فيها ويبين فضلها ومزاياها، هذا بدون أن ينطق أحيانا، لكن واضح من حاله أنه يرى أن هذه النظريات أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينطق وإن لم يتكلم، لكن يعني عرضه وسياقه للموضوع يشعر ويوحي لذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول يعني إما مطلقا، يعني بعض الناس يرى أنه أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا، وبعض الناس يقول لا، بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. يقولون في بعض الدول، طبعا حتى بعض الدول لا، لكن بعض الدول يقولون أما ما يتعلق بالأحوال الشخصية في الطلاق مثلا، الحقوق والمعاشرة بين الزوجين وفي النفقة وفي العدة، هذا طيب، يعني الإسلام في هذا طيب وما في أحسن منه ويتحاكم إليه ولا ذا، لكن عندما تغيرت الأمور النواحي التجارية والنواحي أنظمة العمل والعمال والقوانين المدنية وما إلى ذلك، هذا لا، هذا تغيرت الأمور. والبعض يرى أنه لا في هذا ولا في ذلك. البعض يقول حتى بالنسبة للأحوال المدنية أو للأحوال الشخصية، يقولون القضية أن تغير الإنسان اقتصاديا واجتماعيا يغيره أيضا نفسيا وسلوكيا، فما دام أن هذا تغير ولا يصلح فكذلك لا يصلح حكم الدين في ذلك، فينكرون حكم الله في الكل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وهذا أيضا لا ريب أنه كفر، لا ريب ولا شك ولا جدال أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. هذا تعليل من الشيخ رحمه الله في تكفير القائل بهذا القول. قال الشيخ عقب ذلك وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال. الشيخ رحمه الله الآن استطرد استطرادا مفيدا عظيما قيما، يقول بالنسبة لمن يرون أن حكم الله لا يصلح في حال دون حال مع تغير الأزمان والأحوال، يقول حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. حكم الله لا يتغير، والله تبارك وتعالى قد أتمه، قد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقد أتم الله تعالى الكتاب صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وأنزله مفصلا وجعله تبيانا لكل شيء، فهو كامل. والحكم الذي فيه حكم معين ومحدد، أو المراد به لا يختلف، هو معين ومحدد لا يختلف باختلاف الأزمان وتغير الأحوال والبيئات أبدا، وما من قضية ولا من كائنة ولا واقعة تقع إلا وحكمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نصا بآية تدل عليها أو حديث، كما فيما ذكره الله سبحانه وتعالى من الآيات في آيات الدين أو في آيات الربا والأحكام المعروفة كالصيام والزكاة وما أشبه ذلك، وكذلك في السنة كما هو معلوم، أو ظاهرا لأن تدل عليها النصوص دلالة ظاهرة ويكون دلالة على غيرها أرجح، لأن النص هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وأما الظاهر فهو ما احتمل وجها آخر، هذا أيضا موجود، ولذلك اختلف العلماء وتتنوع اجتهاداتهم كما تعلمون. وإما استنباطا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب العظيم مجالا لأولي الألباب، لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، أن يتفكروا وأن يستنبطوا وأن يستخرجوا من هذا الذكر الحكيم القرآن العظيم ما يقيمون به حياتهم فيتحاكمون إليه، وأكثرهم فقها من وفقه الله سبحانه وتعالى فكان أكثر استنباطا وأكثر فقها وأكثر تدبرا، فإنه يستنبط ويعلم ما لا يعلمه الآخر، ولكل أجره ونصيبه. فهذا أيضا وجه من وجوه الاستدلال بالكتاب والسنة، وهذا ظاهر الآن كما ترون والحمد لله، فإن كثيرا من الأشياء التي استجدت في هذا العصر يستدل عليها علماؤنا الأجلاء بالآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف يستنبطون من الآية ما يفيد حكما في هذه الواقعة التي لم تقع إلا في هذا العصر وفي هذه الأيام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العلماء، ومن فضله ومن حكمته أن جعل هذا الكتاب أيضا لهذه المنزلة والمثابة. ولو جاءت عصور أخرى وتغيرت الأحوال وتجددت أيضا في أشكال أخرى، فإنه يقيض ويسخر من يستنبط الأحكام ويأخذها من هذا الكتاب ويتحاكم الناس إليها ويكونون فعلا سائرين على ما أنزل الله بمقتضى هذا الاستنباط الذي آتاه هؤلاء الأرباب الفقه والفهم والفكر والتدبر. يقول وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى لتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبا أو مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة وما أشبه الليلة بالبارحة، والشيخ رحمه الله كأنه يرد على من أثاره في هذه الأيام مسألة تغير الفتوى. كيف تغير الفتوى؟ في نظرهم هم أن تغير الفتوى في تغير الزمان والمكان أن معناه أن الدين يتجدد ويتقلب كما ذكر الشيخ رحمه الله بحسب هذه الإرادات الشهوانية والأغراض البهيمية، كما يشاءون يغيرون الحكم ويقولون الفتوى تتغير، كما ذكر من ذكر منهم مثلا قيادة المرأة للسيارة لما ظهرت الفتوى من العلماء فقال انتظروا تمهلوا الفتوى تتغير، سوف تتغير. الآن أفتوا أنها ذلك حرام لكن سوف تتغير. لماذا؟ قال الفتوى تتغير لتغير الزمان والمكان. فلما يألف المجتمع ذلك ويأنس به ويصبح أمرا عاديا سوف يأتي علماء أو نفس العلماء ويفتون بأن ذلك حلال عادي. ولذلك مثل ما أفتوا يقول في أول الأمر بأن تعليم البنات حرام، طبعا ما أحد أفتى هكذا مطلقا، تعلمون ذلك، ما أحد قال تعليم البنات أو تعليم النساء حرام مطلقا، حتى قال هذا في الإسلام من أوله إلى آخره ما قال ذلك أحد، لكن هكذا يقولون. لكن بعد ذلك لما انتشر التعليم ولما انتشر يعني الحاجة انتشرت الحاجة إليه، وإذا بهؤلاء الذين كانوا يقولون حراما يتسابقون لإفادة بناتهم إلى الدراسات العليا، بل منهم من ابتعثها يعني، وهذا قالوه وله نصيب من الحق. لكن ليس لأن الفتوى تتغير، لكن لأن الناس تغير، ونحن يجب علينا أن نرد تغير الناس إلى الحق الذي لا يتغير. الناس كانوا يكرهون الكفار مثلا، عندنا هنا في هذه الجزيرة مثلا أهم من مسألة البنات وقياس السيارات، كان الكافر إذا دخل جزيرة العرب إما أن يدعي أنه حاج من إحدى الدول الإسلامية كما فعل بعضهم فيقول أنا حاج من تركيا مثلا أو كذا من دول التي تشبه لونها لون الأوروبيين، وإما أن يتبين أمره فيقتل. ما يمكن يمشي ولا يستطيع أن يذهب إلى اليمن ولا إلى الحجاز ولا إلى نجد إلا بهذه المنزلة. الآن كما ترون في كل مكان، ومنهم السائق ومنهم الخادم مدير الأعمال والمهندس والمستشار والخبير إلى آخره. تغيرت الفتوى ولا تغيرنا نحن؟ نحن تغيرنا، أما الموضوع ما تغير، حكم الله عز وجل ما تغير، وأنهم نجس وأنه لا يجب أن يقرب المسجد الحرام وأنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذا حكم مطلق قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به في مرض موته وهو في النزع الأخير صلوات الله وسلامه عليه قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى. فلا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن ينفخ، لكن نحن تغيرنا. فلو جاء أحد وقال هؤلاء الذين كانوا يرون أن الكفار نجس ولا كان أحد من مصافح الكافر ولا يسلم عليه، انظر إليه الآن، والمهندس الذي يبني عمارته نصراني، والسائق كوري، والطباخة تايلندية، والخياطة فلبينية، كل شيء كفار. شوف كيف إذا الفتوى تتغير؟ لا ما تغير، وإنما الشهوات وحب الدنيا وإيثار هذه الدار الثانية على ما عد الله سبحانه وتعالى في الدار الباقية، هذا هو السبب. ضعف الإيمان، ضعف الموالاة والمعاداة، ضعف الولاء والبراء، حب الشهوات، هذا هو الذي تغير، هذا الذي أصبح الناس يقدمونه على أمر الله وعلى حكم الله ورسوله. ولذلك هذا لا حجة فيه، وإنما الحجة في الدين نفسه، وحكم الله سبحانه وتعالى ثابت، والعلل الأحكام الشرعية مبنية على مقاصد وعلى علل وعلى مصالح ثابتة لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الكافرين إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء. فهذا لا هذه أحكام هذه الآيات تنص على العلل الثابتة التي لا يمكن أن تتغير، مقاصد شرعية وحكم وعلل ثابتة لا تتغير أبدا. فالكافر هو الكافر ونظرته لك هي هذه لا تتغير أبدا، فإذا لا يجوز لك أن تغير موقفك منه. كل الأحكام جعلها الله سبحانه وتعالى محققة لمصالح ونافية لمفاسد، والمصالح والمفاسد والخير والشر ثابت لا يتغير. أما مسألة الضرورات أو ما يباح وقت الضرورة هذا شيء آخر، هناك أمور تدخلها الضرورة وهناك أمور تدخلها الضرورة كما بين ابن القيم رحمه الله. يعني مثلا في كون الميتة تباح الميتة أو يباح شرب الخمر المضطر أو ما أشبه ذلك إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عام فلا إثم عليه وما أشبه ذلك، هذا يدخل في بعض الأحكام نعم. لكن أما في مسألة الإيمان والكفر والموالاة بالقلب فلا اضطرار في ذلك أبدا، وإنما نص الله سبحانه وتعالى وعفى عن أمر واحد فقط في حال اضطرار، وهو أن يقول الإنسان بلسانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقلب لا ضرورة فيه، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يبحث أن يفتش عن قلبه وأن يعلم ما في داخله، أما الإنسان فيسمعونه. فلهذا إذا اضطر الإنسان في حالة التعذيب الشديد كما وقع لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام فيقول كلمة الكفر بلسانه يوافقهم به فقط، أو اضطر المسلم كما ذكر الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه فيعرض ويقول بلسانه ولكنه في قلبه يعتقد الحق ويؤمن به ولا يتزحزح عنه. فتغير الفتوى كما يقولون نعم حق أن الفتوى تتغير، لكن هل تتغير الأحكام؟ لا تتغير. هل تتغير النصوص؟ لا تتغير. هل تتغير مقاصد الشارع والحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى مناطا للأحكام؟ لا تتغير. ولذلك إذا تغير الحكم كما في حالات الضرورة إذا تغيرت الفتوى كما في حالة الضرورة فإن نجد أن العلة وأن المناط الشرعي مقصود، هناك مناط، هناك حكمة، هناك علة، هناك مصلحة شرعية مقصودة. مثلا لما حرم الله تبارك وتعالى علينا الميتة هناك حكمة ومصلحة مقصودة من ذلك، فإذا أباحها للمضطر فلماذا؟ ما تغيرت الحكم والمصالح بل موجودة وهي حفظ النفس. إذا وصل الحال إما أن يموت وإما أن يأكل من الميتة فماذا نسكي به؟ نقول نعم يأكل، المصالح موجودة ثابتة. وهذه المصلحة الآن في هذا الموضع المصلحة أعظم وأظهر في حفظ نفسه منها في أنه يلتزم أو يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى من الميتة لما فيها من الضر في دينه ودنياه. فهنا نقدم مصلحة على مصلحة. إذن المصالح باقية والحكم باقية والنصوص باقية وكذلك الأحكام باقية، وإنما تتغير بحسب الأحوال فتكون مصلحة أهم أو أعظم المصلحة، هذا فقط. أما إذا خضع الأمر لأهواء الناس أو لآرائهم أو لشهواتهم أو كما يسمونه هم نمو المجتمع ومسايرته للمجتمعات الحديثة والمجتمعات الملحدة الكافرة فإن ذلك خروج عن هذه الحكم والمصالح جميعا، ولذلك فلا حجة به. ولا يجوز أن ينتحل أو يدعي أحد أن الفتوى تتغير، إذن فلننتظر، يعني ما علينا إلا أن نبث الفساد في هذا المجتمع وننشره، فإذا انتشر بينهم فإنهم سوف يتقبلون إباحته. هذا يعني معنى كلامه الذي صرحوا به. ننتظر 20 سنة وبعد ذلك لو عرضنا الموضوع لكان الأكثر موافقين، إذن نجتهد ونعمل في نشر هذا الفساد ثم بعد ذلك يوافقون. إذن المناط هنا في نظرهم هو ماذا؟ ورغبة الناس وأهواؤهم وما يريدونهم. لكن نحن نقول لا، المسألة مرتبطة بأصول، بأحكام شرعية قطعية ثابتة لا تتغير كما ذكر الشيخ رحمه الله. فإذا يقول الشيخ ليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم، بعضهم معدوم كلية من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وما أكثر ما يقع من هذا التحريف من تحريف الكلمة عن مواضعه والاستدلال بالآيات في غير موضعها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حق نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حق سلام الله، وهو مؤمن نعم، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول شوف انظر كيف هنا وهنا في آية آل عمران أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كل الآيات تدل على إيه؟ على أن الذكر والأنثى سواء. إذا ليش نجي في الميراث وفي القرار في البيت مثلا بعضهم، لماذا نجعل المرأة في البيت لا تعمل والرجل يعمل؟ والله تعالى جعل كما ترون في الآيات سواء، جعلها إنسانة وجعلها حق وجعل أنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. إذن تخرج يحرفون الكلمة عن مواضعها، يستدلون بالآيات في غير ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وفي غير موضعها الذي شرعت فيه. فنعم هذا حق وذلك أيضا حق، فالذي قال هذه هو الذي قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا نعلم من ذلك أن هذه الآيات ليست فيما نزلت في هذه الآية ولا تعارض بينها أصلا، وأن هذه لها حكم وهذه لها حكم ومناط، كل منها مناطه الشرعي ولا تعارض بينها أبدا إلى غير ذلك. تقول وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني المصلحة الشرعية، كما لو كانت المصلحة مثلا في هذا الزمن أن الناس كثر فيهم شرب الخمر أكثر من ذي قبل مثلا، فقيل إنه ما دام أن ذلك قد وقع فلنجعل عقوبة السائق إذا صدم أو عمل حادث وهو سكران ضعف ما إذا كان غير سكران مثلا، في العقوبة المعروفة العادية يعني في النظام أو الحق يكون عليه أكثر أو كذا، هذا ليكون فجرا له عن ذلك. هذا نعم ممكن نقول هذا يدخل في ذلك، يعني عندنا مصلحة نراعيها، مصلحة أن الناس ينزجرون عما حرم الله فنتشدد عليهم في ذلك. مثلا وجد أن من الناس من لا يشترط أن يكون زانيا ولا يشترط أن يكون ممن يجمع الزانيين كما يفعل بعض الناس في الطريقة القديمة، يواعد الزاني والزانية ويجمعهما، هذا يعاقب شرعا. لكن قالوا نقول الآن من يكتب مقالة فيها هذا الدعارة والخلاعة والفساد التي ترغب في الزنا، فنقول هذا لابد أن يعذر تعذيرا بالغا. ومثلا لو كنا قبل 20 سنة نعذر مثل هذا الإنسان أن نمنع كتابه زانفة، يقول الآن هذا انتشر لابد أن نعذره بأن يسجن شهرا أو شهرين، ما في مال، رأينا أنه يزاد على ذلك 100 جلدة مثلا توزع على 5 أسابيع مثلا أو كذا، كل ذلك وارد. المصلحة جنسها مراد لله، وهو ماذا؟ وهو حفظ المجتمع وصيانته وطهارته وأن لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه مصلحة موجودة. فكل ما نراه يمكن أن يخل بهذه المصلحة فإنه يجوز لنا أن نجتهد وأن نحدث ما يمنع ويردع الإخلال بهذه المصلحة من أحكام أو من عقوبات ما دام في ضمن التعذير الشرعي والضوابط الشرعية. وهكذا هذه التي يمكن أن نقول تتغير، لأن الناس تغير كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، يجد للناس من الأقضية مثل ما يجدون أو يجدون من القضايا، كلما يستجدون قضية نجد لهم أيضا نحن من الأقضية، فنقضي على كيف. كما تلاحظون قبل سنوات الطفرة التي تسمى الطفرة الأخيرة الترف البازخ الكاذب الذي عشنا فيه، كانت الدية على ما أظن 50,000 أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك صارت كم الآن؟ 120 80 كانت. المقصود واضح أنه تغيرت يعني. فلذلك نقول نعم تغيرت الفتوى. لماذا تغيرت الفتوى؟ يعني قيمة النقد تغيرت نفس القيمة. نعم الأصل في ذلك مثلا هي الإبل، طيب الإبل نفسها زادت قيمتها، فعندما تغيرت تغيرت الفتوى، والمصلحة مراعاة، وهي أن يكون ما يدفع نظيرا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فما دامت المصلحة العلة والحكمة مراعاة فإن التغير أو تغيير الفتوى جائز، بل قد يكون ضروريا، بل يظهر في ذلك حكمة عظيمة من حكم التشريع، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب محكما وجعل أحكامه محكمة، ومع ذلك فإنها تتلاءم فعلا مع الأحوال، فتأتي وتتحقق المصلحة في أي حال كانت وفي أي ظرف كانت في أي زمان في أي مكان تتحقق المصلحة. ولهذا قال العلماء من القواعد الأصولية حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هذا حق. ما يعني هذا واحد يقول إذا في مصلحة للناس أنهم يأكلوا الربا، لا، ما فيه نص فهو مفسد، ما نص الشرع على تحريمه فهو مفسد لا مصلحة فيه لحال من الأحوال، لكن في الأمور المتغيرة المتجددة الحادثة حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وعليك أن تجتهد، وأفقه الناس في ذلك أكثرهم وأوسعهم اجتهادا. المقصود يقول الشيخ: ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. أهل القوانين الوضعية لا ينظرون إلى مسألة المصالح الشرعية والعلل المرعية، وإنما ينظرون إلى أهوائهم وشهواتهم. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله. أن يوجد أناس لا يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله. يعني شفنا سواء هذا طيب وهذا طيب، مثل ما قال التتار: رجلان عظيمان محمد وجنكيزخة، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، يقول: وفي أحكام الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية النفع وكذا. عادي جدا، بعض الناس يقول لك كل عادي جدا، يقول: لذلك ينبغي للناس أن يتبعوا هذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وكذلك ما ورد في قوانيننا الوضعية. كأن الأمر سواء، يعني اتبع هذا أو هذا، الحكم سواء والقضية واحدة ولا شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول: فمن اعتقد أن هذا مثل هذا فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة. من اعتقد أن حكمه غير الله ورسوله مساوي لحكم الله ورسوله فإنه يكون كمن سبقه، يعني كمن فضله، كمن فضل الوضعية على المنزل، أو كمن جحد حقية الحكم المنزل. طيب لماذا؟ يقول الشيخ: كافر الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، سواه به حكمه، هذا مثل حكمه، إذن هو سواء. ولذلك لما يقول أهل النار أعوذ بالله عافاني الله وإياكم منها: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا سووهم برب العالمين؟ في مثل هذا الأمر، نعم، في التعظيم والمحبة والإجلال واتباع أمرهم وتقدير كلامهم، هذا هو، وهذا هو العدل، هذا هو العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل والتسوية هي في المحبة والإجلال، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم لا يشترط أن يكونوا بينهم في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، لا، بل كان الجاهلون يعتقدون أن الخلق والرزق والإحياء والتدبير وتدبير الأمر وإنزال المطر وما كله من فعل الله وحده لا شريك له. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في الآية الأخرى خلقهن ليقولن الله. إذا ما كانت القضية عندهم بالخلق إنما كانت في هذا، في الإجلال والتعظيم والتوقير. فإذا كان كلام الله وحكم الله تعالى مثل حكم ذلك والقانون الوضعي الخبيث ومثل أو نظيره، فإذا قد جعلهما سواء. فلذلك يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. يقول والمناقضة، ولما في ذلك من المناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون. هذا الكلام يذكركم بماذا؟ بأيش يذكركم كلام الشيخ؟ أعيد عليكم، هذا نعيد عليكم قوله إن هذا الذي يساوي بين حكم الله وحكم غيره في هذه المساواة مناقضة ومعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيه عن مماثلة المخلوقين بالذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. يعني صفات الله سبحانه وتعالى، تفرد الله بصفاته. أي نعم، لا يعني ذكرنا بكلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الذي قبل أن نبدأ بهذه الرسالة قرأناه، لأنه يقول ما صفات من يستحق أن يكون هو الذي يحكم بين الناس، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا يترك عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض مثلا، وفي الآية الأخرى لقوم يوقنون. هذه كثيرة، ما قريب عهد الأبياء، ما يحتاج العبادة. فمن هذه صفته هو وحده الذي يتحاكم إليه. فإذا جاء أحد قال حكم الله وحكم غير الله سواء، فمعنى ذلك أنه خلع تلك الصفات التي تفرد الله سبحانه وتعالى بها على ذلك المخلوق الذي لا يمكن أن تكون فيه هذه الصفات. ولهذا قلنا لكي تتضح لنا أهمية هذا الأمر وعلاقته بالتوحيد وبصفات الله سبحانه وتعالى، ينقل ما ذكره الشيخ الأمين رحمه الله. وأيضا هنا أشار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى ذلك. ودائما يا إخوان أهل السنة لأنهم ينهلون من منهل ويغترفون من معين واحد، وجد مهما اختلفت عصورهم أو ألفاظهم أو اجتهاداتهم فإن هنالك التشابه واتفاق فيما يذهبون إليه من الأحكام ومن الآراء. إذن هذا الثالث الذي يعتقد المساواة. الرابع أن لا يعتقد الرابع نعم كون حكم الله كون حكم الحاكم غير ما أنزل الله مماثلا بحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله يسبق عليه ما يسبق عليه باعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. حال الرابع مسكين كما في حال كثير من الناس، يقول لك لا نحن لا نقول حكم القوانين مثل حكم الله، ما حد يقول هذا الكلام. الإسلام أفضل، والإسلام فوق كل القيم، وأحكام الشريعة فوق كل الأحكام، يقول لك هذا الكلام ما تسع. لكن يجوز من يتحاكم القوانين الوضعية، هذا فقط، يعني هو مشكلة عيب يجوز، يعني لا بأس يتحاكم إليها الناس، ما نقدر نقول أن هذا خالف، ويتعلم بعلم، إما في من أجل الظروف الحالية، وإما من أجل ما يغضب علينا الغرب، هذه دعوة قديمة، كل الناس كلما دعي الدولة للحكم غير ما أنزل الله وأن يقول نعم إن القرآن الكريم هو مصدر الأحكام والقرآن، يزعم منا الغرب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ما عاد يعطينا قروض، وإسرائيل في منها أصبحوا متطرفين، هذا مشكلة. يعني عندهم علم، لكن يقول لك لا، أن حكم الله أفضل أفضل ما في شك، لكن يجوز لنا في هذه الحالة في حالات مستثناء أن نحكم أو في أي علة، بأي علة يتعلم، المقصود أنه يزين الحكم بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله هو الأفضل وأنه حق وأنه لا يساويه ولا يدانيه أي حكم، وهو العدل وهو القسط، لكن يجوز أن يتحاكم إلى غيره. لاحظت كيف؟ هذا أيضا نوع كالذي قبله، يعني هو نوع من أنواع الكفر الأكبر الناقل من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الناس لا يعبهون ولا يتنبهون بهذا، لو أن المسلمين عرفوا حقيقة العقيدة وحقيقة التوحيد وحقيقة تعظيم كتاب الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، وكان فيهم الغيرة على دين الله، لكان حالهم اليوم غير هذا الحال. لكن لما أصبح عندهم كما مع الأسف الآن، يعني مجرد أن حاكما أو قانونيا أو محاميا أو كذا، مجرد أنه يقول لا الشريعة أفضل من القانون، قال هذا رجل طيب وهذا مسلم وهذا في الخير وهذا، وهو يجيز التحاكم إلى غيرها. انظروا كيف الفرق بين من يعرف حقيقة هذا الدين وبين من لا يعرف، وهو إنما يقيس على مجرد الأحوال. والله يا أخي نحن في بيئة كلها ما تتحاكم بالشرع، إذا طلع واحد قال حكم الله أفضل هذا معناه طيب هذا مسلم هذا في خير، انظروا كيف. بخلاف من عرف حقيقة هذا الدين علم أن هؤلاء ما عرفوا الله ولا قدروا، ولا قدر الله حق قدره ولا قدر كتاب الله حق قدره أيضا. الخامس، النوع الخامس من الأنواع المكفرة، من أنواع الحكم لغير ما أنزل الله التي يكفر صاحبها ويخرج من الملة. وما ينجينا بالله. يقول الخامس وهو أعظمها، أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتشريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. هذا النوع الخامس الذي يقول الشيخ إنه أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه إلى آخر كلامه. لماذا؟ لأن الأنواع الأولى قد تفعل على سبيل الاعتقاد أو فردية، فرد يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يعتقد ذلك في نفسه، فهذا يكفر في نفسه. لكن هذا النوع أعظم وأشد ضررا وخطرا، لأنه عام للأمة، فهو أن يأتي أحد فيفتح المحاكم غير الشرعية ويقيمها في البلاد طولا وعرضا، ويجعل لها أنواعا وتشريعات ومراجع واستمدادات وإلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله، ويلزم الناس بالتحاكم إليها والرجوع إليها عند التنازع وألا يرجع إلى سواها. هذا أكبر وأعظم وأشد في جحد ما أنزل الله تبارك وتعالى وإنكاره وعدم الإقرار به، وإن قالوا بألسنتهم إنا نقر به فما الفائدة. فهذا هو المقصود في هذه الحالة، المقصود أمر واقعي عملي تلزم به الأمة وتجبر عليه ولا تجد بدا منه. ففي ذلك كما ذكر الشيخ معاندة للشرع، لأن يفرض حكم غير حكم الله تبارك وتعالى على الناس، وفيه مكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كأن اتخذ شرع غير ما أنزل شرعا، وأن اتخذ سبيل غير سبيل المؤمنين، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية. نعم، هذه أيضا من علامات أنه كفر أكبر، ومن دلائل ذلك أن في هذه المحاكم في بنائها وفتحها وتفريعها مضاهاة بالمحاكم الشرعية. التي لا يجوز أن ينتشر غيرها، فهي التي تنتشر في البلاد في القرى وفي المدن، ويكون لها الفروع ولها السجلات ولها المراجع ولها المصادر وكل شيء. أما أن يكون ذلك لأحكام لمحاكم أخرى ولأحكام أخرى، فهذا فيه مضاهاة لشرع الله والمحاكم الشرعية التي تحكم بما أنزل الله إعدادا وإنزادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. يعني انظروا كيف دليل على أن الشيخ رحمه الله لديه خبرة ومعرفة جيدة بواقع المحاكم القانونية، فإنها كما ذكر وضعت ورتبت كما لو كانت محاكم شرعية من حيث المراجع والمصادر والإمداد والسجلات والأنواع، وهذا شيء عديد جدا. فتجدون في أكثر بلاد العالم الإسلامي في معظمها في الكثرة الكافرة منها تجد هذه المحاكم، محاكم ابتدائية كما يسمونها، ثم محاكم النقض أو المحاكم الاستئنافية التي تستأنف عندها الأحكام وتنقض أحكام المحاكم التي دونها، وهناك فوق ذلك أيضا المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، طبعا القضاء غير الشرعي، أو يعني مهما كانت الأسماء. هناك محاكم إدارية ومحاكم تجارية ومحاكم مدنية، محاكم جزائية ومحاكم عمالية، ويعني نفس كما ذكر الشيخ لها مراجع لها مصادر. نعم، تجد أنك في المحكمة الشرعية، وهذا شيء واضح، أن يرجع القاضي إلى ماذا؟ إلى كتب الفقه المعروفة، إلى أحكام الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة وما قال العلماء. أما أولئك فإنهم يرجعون إلى أصول القوانين التي استمدت منها القوانين، فتجد أنه يقول قد رجعنا إلى ما قاله الفقيه فلان، يسمون أصحابهم فقهاء أيضا، وما قاله القانوني فلان وفلان، ورجعنا إلى أصل هذه المادة في القانون الفرنسي ووجدنا فيها كذا ثم وجدنا كذا، وبناء عليه حكمنا بكذا. فيرجعون رجوعا صريحا واضحا إلى ذلك، بل إن الأمر تجاوز هذا، وهو امتداد طبيعي له في الحقيقة، أن المنكر دائما، المنكر والمعصية دائما إذا استمرأت فإنها تنتشر وتمتد. فأول ما وجدت محاكم ونشأت محاكم، لكن تلا ذلك إنشاء القوانين الكليات القانونية، وبدأت بفروع بأقسام صغيرة، ثم في النهاية أصبحت قوانين كليات مستقلة للقوانين للدراسات من بعد الثانوية إلى الدكتوراه. ولذلك الطالب يدرسها، ولها أساتذة متخصصون، ولها يعني مراجع، ولها استمدادات، ولها ثم بعد ذلك يتخرج الطالب من الكلية التي يسمونها كلية الحقوق أو كلية القانون، ويتعين في درجة دنيا من درجات السلم القضائي، ثم يترفع ويترقى حتى يصبح في المحكمة العليا أو رئيسا للمحكمة العليا، الموصف الأعلى في تلك البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله، نسأل الله العفو والعافية. هذا فيه مثل ما ذكر الشيخ، فيه المكابرة ومعاندة ومشاقة ومضاهاة لحكم الله والمحاكم الشرعية. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، فلهذه المحاكم مراجع أيضا. نعم، هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني. وقد سبق أن بينا للإخوة الكرام أن أكثر القوانين في العالم العربي وغيره في عالم الدول الإسلامية وبغيرها تستمد من القانون الفرنسي وأشباهه. لماذا؟ لأنها قوانين تعتمد على التقنين، تقوم هذه القوانين تقوم على التقنين، فكل شيء يضعون له أو كل حكم، كل جانب، مثلا الجانب المدني، الجانب التجاري، الجانب الجزائي، الجانب المالي أو إلى آخره، يضعون له مواد مقننة ثم تفرض على الناس فيتحاكمون إليها ويرجعون إليها، المادة كذا إلى المادة كذا أو المادة كذا إلى آخره، يعني التقنين يسمونه التقنين، وهو ماذا؟ التشريع المكتوب الذي يفصل في مواد قانونية. أما القانون الأمريكي أو الإنجليزي، والأمريكان تبع الإنجليز في هذا، فهو لا يقوم على الكتابة القانونية المفصلة، يعني الشرع عندهم والحكم عندهم يعتمد على نظام السوابق، العرف القضائي، يعني كما تعرفت عليه المحكمة. فلذلك إذا جاءت قضية، ينظرون هل سبق أن حكمت المحكمة ولو قبل 30 سنة أو 40 أو أكثر في مثل هذه القضية، فإن وجدوا لها سابقة حكموا مثل ما حكم من قبلهم، إن لم يجدوا لهم نظام معين يستمعون ويقررون، ثم يصبح هذا الحكم سابقة ويبنى عليها ويقاس عليها في المستقبل. فلذلك أكثر القوانين في الدول العربية هي في الحقيقة مأخوذة من القانون الفرنسي ومن نحى نحوه كالقانون السويسري أو القانون النمساوي وأشباهها. أما القانون الأمريكي والإنجليزي فغالبا ليس القوانين، حتى في أمريكا غالبا الآن ليس المعمول به قوانين عبارة عن مواد، وإنما هو أعراف وأوامر أو قرارات يتلو بعضها بعضا في أكثر الولايات وفي أكثر الأنظمة. وهناك أنظمة يعني مأخوذ منها فيها شيء من التقنين أو التشريع كما يسمونه. يقول: ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. أيضا قد يخلطون مع القوانين الوضعية الأخذ من مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة. قد ينتسب يعني بعض الناس قد ينتسب إلى الشريعة ويأتي ببدع في الأحكام، وهذا مع الأسف هو النموذج الذي يراد له الآن أن يظهر وأن ينتشر في العالم الإسلامي، مثل بدعة الإسلام العصري. هذه البدعة الخطيرة أن الإسلام يغير لمصلحة العصر أو يضفى عليه ثوب العصر أو يطور ليلائم العصر أو ما أشبه ذلك من العبارات، هذه الدعوة الخبيثة لا تنكر نفس النص القرآن، يعني القرآن كما هو الحروف كما هي مكتوبة، لكنها تفقده قيمته، تفقده معناه بما تحوره ليوافق كما يزعمون روح العصر والحياة والحضارة الحالية الآن. فهم ليسوا دعاة بالضرورة إلى تحكيم القوانين الوضعية مباشرة، لكن يقولون الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمة، الحدود يمكن أن توقف في بعض الأحيان، بعض الأمور لا بد من تعديلها وإعادة النظر فيها، بعض القضايا لا بد أن نرجع فيها إلى أقوال معينة ولا نلتزم بأقوال. حتى قالوا لو وجدنا في بعض ما يوافق العصر، لو وجدنا ذلك في أحد الأقوال للزيدية الهادوية أو للجعفرية الروافض مثلا أو يعني في أي مذهب نأخذ به أو الظاهرية مثلا، لكن عندما نلتزم بأننا نقول نأخذ برأي الجمهور أو بالمجمع عليه ونترك ما شد عن هذا الإجماع مثلا، يقول هذا قد يكون فيه تضييق، ربما يكون الإجماع قائم على شيء لا يوافق العصر ولا يتماشى مع روح الحياة الحديثة، ويكون القول الشاذ أو المرجوح أو الذي قالت به إحدى الطوائف أو أحد المجتهدين في عصور التاريخ الطويلة يمكن أن يكون هو الأفضل، مثل ما يأخذون عن الطوفي. والطوفي هذا غريب جدا، لأنه كما قال هي أشعري حنبلي وكذا رافضي، هذه إحدى يعني هذا الطوفي حنبلي من الحنابلة، وفي نفس الوقت كان في أشعريا وكان يترفض يتشيع، كيف تجتمع؟ فكان مما أحدثه هذا الطوفي وهي سابقة لا نظير لها في تاريخ الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي، القول بأن المصلحة تقدم على النص. نحن نعلم جميعا أنه ما خالف النص فهو مفسدة، لكن هو يقول إذا كان هناك مصلحة نقدمها على الدليل الشرعي. فجاء المعاصرون والعصريون وفرحوا بهذا وجعلوا منه قاعدة بل أصول فقه عظيمة طويلة عريضة تقوم على ماذا؟ على أن المصلحة في نظرهم الذي يرونهم أنه مصلحة يجوز أننا نخالف النص باعتبارها باعتبار هذه المصلحة. وهكذا فهؤلاء البدعيون المنتسبون إلى الشريعة يحسن ويحلو للقانونيين أن يأخذوا منهم، لأنهم في الحقيقة لا يفترقون كثيرا عن أصحاب القوانين الوضعية، المقصود واحد من الجميع وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الأصل عن المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهم يريدون أن يوفقوا بين هذا الدين وبين لوازم الحياة ومتطلبات الحياة الحديثة، فيبقى الدين نصوص مكتوبة يقرأها الناس يتعبدون بها يتبركون بها ما في مانع، لكن في الواقع يؤول ويحرف الكلمة عن مواضع ويحرف من بعد مواضع وتصرف الأحكام، فمنها ما يلغى منها ما يلوى عنقه ومنها ما يغير عن حقيقته وإلى آخره، لتوافق أولئك الذين يريدون التوفيق بين الدين وبين الحياة كما يزعمون. يقول الشيخ رحمه الله: فهذه المحاكم الآن على في زمنه رحمه الله وقد توفي عام 1389 هجرية. قال: فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة. الرسالة يعني ألفها رحمه الله عام 1380. يقول: هذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، ما يجدون مكان يتحاكمون فيه إلا هذه المحاكم بمختلف أسمائها وأنواعها وأشكالها. يقول: يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به إلزام السلطة التنفيذية، الدولة مجلس الوزراء وما يتعلق به إلى آخره، السلطة التنفيذية تلزم الناس بأحكام هذه المحاكم وتقرهم عليه وتحكمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة، أي كفر فوق هذا الكفر، وإن زعم أصحابه أنهم مسلمون وإن صلوا وصاموا وحجوا البيت، ولكنهم يتحاكمون إلى هذه القوانين ويلزمون بها ويحتمونها على الأمة ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلونها وراء ظهورهم، هل هناك كفر أكبر من هذا؟ كما يقول الشيخ رحمه الله: لا كفر أشد من هذا، حتى وإن قال هذا كلام الله وهذا كتاب الله وهو خير وهو طيب وهو حق، ولكنه ألقاه وراء ظهره ويتحاكم ويلزم ويحاكم ويلزم الناس بهذه القوانين المنفقة، هذا ليس أن يكون أبدا مؤمنا، إلا كما لو كان. هذا مثاله في الجانب الآخر، مثل الذي يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وإنه رسول وإنه كذا، كما كان يقول ذلك أحبار أهل الكتاب، لكن لا يؤمنون به ولا يتبعونه ولا يطبقون سنته ولا شيء. هل هؤلاء مسلمون؟ هل يعدون مسلمون مثل المسلمين؟ لا. فكذلك هؤلاء وإن قالوا إنهم مسلمون، ما داموا لا يحكمون بما أنزل الله، فمن أين جاءهم وصف الإسلام وهم بهذا الحال وبهذه المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ: وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. الأدلة على أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة معلومة معروفة، وقد سبق ذكر بعضها والحمد لله. يقول: فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا. وهذا هو الواقع. كيف نعم كيف يرضى الناس أن يؤلهوا هؤلاء بشر مثلهم أو أقل منهم، ولا خير في أحكامهم ولا صواب فيها لو عرضت واحدا واحدا إلا ما كان منها موافقا للكتاب والسنة، إما عمدا أو بطريق العرض خطأ موافقة دون أن يقصدوا ذلك. يقول: تدعونهم يحكمون أو يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيزيل من حكيم حميد. كيف يعني يقول كيف ترضون ذلك؟ كيف ترضون أن يحكموا فيكم بهذا وأن يعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هنا يخاطب الشيخ رحمه الله العلماء والعقلاء والأمة عامة التي فرضت عليها هذه الأحكام، كيف ترضى بها؟ ولو أن الناس أنكروا لغيرت هذه المحاكم هذه الأحكام، لكنهم استمروا ذلك وسكتوا وأخلدوا إليه وأصبحوا يرون وكان له أمر عادي. كيف تقبلون ذلك وأنتم مسلمون مؤمنون وأنتم عقلاء؟ كيف ترضون أن تحكم هذه القوانين الوضعية في أموالكم ودمائكم وأعراضكم وحقوقكم جميعا وأهليكم وذراريكم؟ كيف يكون ذلك؟ ولهذا يا أخوان، عندما كان بعض العلماء أو بعض من تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي هذا الشيخ محمد بن إبراهيم حفيدها كما تعلمون، لما تأثر بعض البلاد تأثرت بعض الدعاة بهذه الدعوة بهذه الحركة وأعلنوا ضرورة التحاكم والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون التحاكم إلى شرع الله وحده، قامت القائمة عليهم بكل البلاد، وحوربوا وخاصة من قبل اليهود والنصارى الذين يعلمون أن في تحاكم الأمة إلى قوانينهم تبعية لهم. فلا شك أن أي أمة تحكم بقانون أمة أخرى أنها تابعة لها في أعرافها وأوضاعها وأحوالها وفي سائر أمورها، ما في ذلك شك. وإلا لو قلنا نحن إننا نحرم الزنا مثلا، لقلنا لو قال يعني قائم من هؤلاء أنا أحرم الزنا، وكل مسلم لا شك أنه يحرم الزنا، لكن قال نتحاكم إلى القانون الفرنسي في أحكام الزنا، كيف تكون الواقع؟ كيف يكون أن المرأة إذا زنى بها الرجل وكان عمرها فوق سن 18 أو بعضها يجعل أقل 17 بعضها يجعل 20، المهم إذا كانت يعني بالغة ورشيدة وكان الزنا على سبيل التراضي ولم تكن متزوجة فلا شيء عليها أبدا. إذن قد يقول أنه يعتقد أن الزنا حرام، لكن في الواقع لا يقام أي حكم ولا عقوبة، فليس مجرد الخلوة، الخلوة خلوة الرجل بالمرأة شرعا يجب فيها تعذير ولو بالتوبيخ، تعذير بحسب الحال والمقام، فلا بد أن يعذر وأن يعنف عليه ذلك، قد يصير السجن وإلى الجلد وإلى آخره، هذا لأنه ارتكب أمرا محرما. أما هم فيرون أن الفاحشة نفسها لا شيء فيها. إذا ما معنى أن هذا الإنسان يقول نحن مسلمون ونقول الزنا حرام؟ يظل دعوة مجردة ما دام أن الواقع هو أن هذا الزنا مقر بحكم القانون. إذا من يقول نحتكم إلى هذه القوانين ويقول أنه مسلم يقول كيف ترضون ذلك يا مسلمون؟ كيف ترضون؟ فذلك الكفار علموا أن من يقر قوانينهم ومن يأخذها فإنه تابع لهم. إذا الأمة التي تربت على هذا القانون ستصبح في النهاية أمة إباحية كالأمة الفرنسية نفسها، لأنها تحتكم إلى نفس القانون الذي تحتكم إليه الأمة الفرنسية أو غيرها من الأمم، وهكذا. ولذلك أعداء الله سبحانه وتعالى حريصون أشد الحرص على الوقوف في وجه كل داعية يدعو الناس في أي بلد من البلاد إلى الاحتكام الكامل والكلي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يخالف تماما المخالفة ما يريدونهم من نشر الفاحشة والرذيلة وإبقاء التبعية وفرض العبودية على هذه الأمة لتظل تعيش في ركاب الأمم النصرانية الغربية. هذا يعني الشيخ رحمه الله محمد إبراهيم يستفيد ويستنفر الهمم لتقف في وجه هذا التيار الخبيث الذي يريد أن يجعل هذه الأمة تابعا ذليلا لتلك الأمم في هذا الكفر، في هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. يقول وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم، خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات إلى آخر. نعم، يقول الشيخ معنى أنكم مؤمنون وأنكم تعبدون الله وأنكم مسلمون أن ترضخوا لأحكام الله سبحانه وتعالى وأن تنقادوا لها وحدها لحكم الله سبحانه وتعالى، وإلا فكيف تقولون لا نعبد إلا إياه ولا نسجد إلا له ثم تتحاكمون إلى غير شرع؟ هذا لا يمكن، وهذا هو الشرك، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن كما تعلمون. فإن مما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الكتاب الذين أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين جهادهم وضرب الجزية عليهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظوا، الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، أو الذين اتخذوا الشرائع المنسوخة قوانين يحتكمون إليها، أيهم أشد؟ هؤلاء أم الذين اتخذوا الشرائع والقوانين الوضعية؟ الذين يتخذون الشرائع المنسوخة، لو جاء إنسان الآن وقال نحن نريد أن نتحاكم إلى التوراة، نقيم أحكام التوراة في بلد ما من بلاد المسلمين، هل يقر على ذلك؟ لماذا يحكم عليه؟ مبتدع ولا فاسق ولا يقال مرتد كافر؟ المرتد كافر، لماذا؟ لأنه يريد أن يحكم بشريعة منسوخة، والله سبحانه وتعالى قد نسخها وقد أنزل هذا الكتاب الحكيم مهيمنا عليها وناسخا لها جميعا. طيب، هذا الذي يريد التحاكم إلى التوراة. التوراة أولا هي كتاب أنزل من عند الله وفيها ما لم يحرف، كما نعلم منها ما حرف، لكن أيضا نعلم أن فيها ما لم يحرف، وخاصة في الأحكام، يعني تحريف اليهود والنصارى أكثر ما جاء في جانب العقائد. أما الأحكام فالتحريف فيها أقل، يعني الربا عندهم حرام، لكن كما ذكرنا اليهود حرفوا قالوا لا ترابي في مال أخيه. أما عند النصارى الربا حرام، الغش حرام عند اليهود والنصارى، ما في شك في ذلك. البيوع أيضا، الغرض مثلا وما أشبه ذلك، كلها تدخل في أنواع البيع المحرم حتى عند اليهود وحتى عند النصارى. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه محرمة، من الزنا أو اللواط أو ما أشبه ذلك، محرمة بحكم التوراة أيضا. فإذن حكم التوراة أن نحكم بين المسلمين بشريعة التوراة بشريعة اليهود أخف ضررا من أن يكون الحكم إلى شرائع وضعية وضعها بشر من عند أنفسهم فراعنة مثل نابليون وأمثاله، فهم لا يرون أن الفواحش فواحش، ولا يرون أن الربا ربا، ولا يرون أن البيوع المحرمة حرام، ولا شيء من ذلك. هذا أي الكفرين إذن أعظم؟ الآخر ثاني شد وأعظم. ولذلك مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم يعني في غفلة عظيمة عن هذا الجانب من جوانب الشرك، من جوانب الكفر الذي يطبق على البلاد وهم في غفلة عنه، وقليل من ينكره وقليل من يتحدث عنه، بل تجده صائما وهو يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، ولا يرى في ذلك غضب، ويحج ويزور المسجد النبوي ويتقرب، وقد يتصدق أيضا وهو يدرس القانون ويدرسه ويحكم به بين الناس. هذا عجيب. هذا إذا كان في الشرائع المنصوصة. أحكام الأحبار والرهبان هي أيضا أقرب إلى الشرائع المنسوخة منها إلى القوانين الوضعية، يعني نظير أحكام الأحبار والرهبان أحكام المنتسبين إلى الإسلام من مشايخ الطرق الذين أباحوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله. هؤلاء مثل هؤلاء، يعني هو ماشي في الطريق نفسه، الرجل من أحبار اليهود غير في التوراة وهو حبر من أحبار اليهود ويحكم أو يؤمن بالتوراة ويعيش على هذه التوراة. شيخ من شيوخ الطرق أيضا أحل وحرم وزاد ونقص في الدين، لكنه من أهل التدين، من أهل التعبد في نظرنا. فهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء لم يكونوا يسجدون لهم ولا يركعون ولا يصومون ولا يصلون، وإنما كانوا يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا كفرهم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أشد منهم كفرا إذن الذي يتبع أقواما لا صلة لهم بالدين، ليس لهم أي صفة دينية، وإنما هم علمانيون لا دينيون ملحدون كحال المشرعين الغربيين اليوم. فمن يتحاكم إليهم فهو أشد كفرا وأشد عبودية لغير الله من ذلك الذي تحاكم للأحبار والرهبان. يقول الشيخ: فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا، يقول الشيخ: فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يحتكموا إلا إليه. والحمد لله القرآن صريح في هذا وواضح. وكل الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا في هذه الأيام المباركة، والحمد لله ونحن نسمع آيات الله ونقرأها نجد هذا في القرآن ظاهرا، وأن الناس يتدبرون. الله تبارك وتعالى مثلا في سورة الأنعام، وهي التي ذكر فيها التشريعات وذكر فيها ضرورة الحكم أنزل الله، وسورة التوحيد العظمى الكبرى في القرآن سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذا في الأول، في أول السورة. إذا نفهم من هذه الآية أن الشرك، وأن من الشرك أن يتخذ الإنسان وليا من دون الله يخافه ويدعوه ويرجوه ويتقيه، كما يفعل عباد الأولياء وعباد الصالحين وعباد الموتى إلى آخره. هذا نوع من أنواع الشرك، وهذا واضح ولا نقاش فيه. وقال أيضا في آخر السورة: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الله تعالى رب كل شيء، إذن كيف يكون الله تبارك وتعالى رب كل شيء ويسجد له، وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويأتي هذا الإنسان المخلوق الضعيف فلا يتخذه ربا وإنما يتخذ غيره من الأرباب إما الأصنام وإما الطواغيت البشر كفرعون وأمثاله إلى غير ذلك. هذا أيضا نوع معروف ومعلوم أن من فعل فإنه كافر. وقال غير ذلك, قال في وسط السورة أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال في الآية التي بعدها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن كما أن لا نستخدم غير الله إلها وليا ولا ربا خالقا رازقا فكذلك كيف أتخذ غير الله حكما وهو الذي أنزل هذا الكتاب وهو كتاب مفصل تمت كلمته صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكيف نطيع الناس ونطيع البشر في مخالفة أمر الله وإن كفروا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال بعد وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. القضية واحدة كما ذكر الشيخ هنا واحدة, اتخاذ غير الله سبحانه وتعالى حكما هي مثل اتخاذ غير الله تعالى وليا إلها وربا خالقا رازقا بزعم المعبودين العباد أو المتخذين. لا يختلف هذا عن هذا. إذن لماذا ينكر المسلمون أو يعني يستطيعون ويستطيعون أن يعبد غير الله وأن يصلى ويسجد له وفي نفس الوقت لا يستطيعون ويستطيعون أن يتحاكم إلى غير الله وأن يتخذ غير الله تعالى حكما وأن يلقى كتاب الله ظهريا وتؤتى بقوانين البشر المتألهين والمتسلطين وتحكم في الدماء والأموال والأعراض والرقاب والأبشار؟ هذا ما يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول, وقد سبق الإشارة إلى كثرة الأدلة في ذلك والحمد لله. يقول الشيخ كيف يعني ينقادون لحكم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول, إنه كان ظلوما جهولا. هذا هكذا حال الإنسان الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. ألا ترون أن المسلم لا يجوز له أن يقلد عالما من علماء الإسلام أو مفتيا في كل ما يقول وكل ما يفتي به؟ لا يجوز ذلك, لأن هذا لا يكون إلا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم, أن يؤخذ عنه كل قول يقول, أما من عداه فيؤخذ من قوله ويرد. فإذا كان هذا في حق علماء الأمة, وإن كانوا الأئمة الأربعة أو من هو أفضل منهم ممن تقدمهم من التابعين أو من الصحابة, فكيف في حق أصحاب التشريع والقانون الوضعي الذين لا صفة لهم دينية ولا صفة لهم بالدين ولا بالعبودية لله؟ كيف؟ إذا كان قد يخطئ العالم المجتهد قد يخطئ, فكيف بالكافر الملحد الذي كما قال الشيخ الظلم والجهل الكفر الطغيان الشكوك الشبهات الشهوات كلها مجتمعة فيه؟ ولذلك تأتي أحكامهم وتأتي شرائعهم بالعدد العجاب من هذه التناقضات, نسأل الله العفو والعافية. حتى أن العاقل منهم يتأمل لما صدق كيف يحتكمون إلى هذه الشرائع وكيف يؤمنون بها وكيف يصدقون بها, بل قد يتعجبون وهم كثير منهم يجهل حقائق الدين, لأن الإعلام الغربي الذي تسيطر عليه ولو من بعيد التوجيهات السياسية اليهود والصهيونية وكذلك الإلحاد والنصرانية والعلمانية إلى آخر توجيها خاصا, يجهل كثير من الناس ما أنزل الله وحقيقة ما أنزل الله سبحانه وتعالى, فيتعجبون عندما يجدون أن أحكام الله فيها شيء يرون أنهم لا يعرفون ولا يحلمون به. أمس في صوت أمريكا جاء برنامج المرأة المسلمة, يمكن سمعوا بعض الأخوان. المهم إحدى امرأة متخصصة في الدراسات القرآنية والإسلامية في جامعة أوهايو وكذا, فتقول يعني أنه المرأة في الإسلام ترث, وتقول أنه المرأة في الإسلام يحق لها التملك إلى درجة تثير الدهشة عندنا نحن الغربيين. دهشة, ما المرأة تملك شيء؟ ثم تقول وإلا في المملكة العربية السعودية حيث تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث تملك المرأة ما يعادل 40% من الممتلكة. يعني هذا تعجبت وأثارت أن هذا شيء عجيب جدا, المرأة تملك 40%, يعني ما أدري من أين أخذت الرقم. لكن احنا لا نستغربه ولا جديدة فيه عندنا ان النساء يملك ممكن تملك المرأة. نعم افرض انه صاحب اكبر مصنع في البلد مات وورثه مثلا ابن وبنت، ما تملك البنت هذه جدا ما والزوجة ما عندنا يعني هذا شيء حتى عند العامة مقرر، ما يحتاج ان يقال انه هذا يعني فخر كبير امر عظيم، فهم يجهلون حتى هذه الاشياء، تقول الى حد الدهشة بالنسبة لنا نحن الغربيين لانهم يجهلون هذه الاحكام. ولذلك تذكرون مرة جينا بجريدة هنا عبر جريدة الرياض وتتكلم احدى الكاتبات المتحررات فيها وتقول المرأة في الغرب تملك المصانع وتملك مدري ونحن هنا نقول روح الى السجلات التجارية كم من النساء يملكن مؤسسات تملكن مصانع إلا ممكن او غير واضح جدا هذا عندنا ما يحتاج ان يقال متى نصل الى هذه المرحلة، لكن لان الله تعالى اعمى بصائرهم فاصبح الحسن عندهم هو ما عند الغرب ونسوا اي محاسن قد تكون موجودة لديهم. فنقول يعني الغرب يعيش في ظلمات كل الدنيا كلها مظلمة ملعونة إلا ما طلع عليه شمس الرسالة هذا لا شك فيه، فهؤلاء شهواتهم وشكوكهم وشبهاتهم وغفلتهم كل ذلك فيهم. يقول الشيخ رحمه الله فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم، تجعل نفسك عبد لهذا الحديث المجرم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فضلا عن هذا الكفر العاقل يربأ بنفسه أن يكون عبدا لبشر مخلوق مثله. كل العقلاء والله تعالى بعث الرسل في جميع الأزمان يذكر الناس بهذا أن كيف تعبدون بشرا أمثالكم، كيف هؤلاء الذين تدعون لقول الله لا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا كيف إلى آخر هذه الأمور، فاستثير العقلاء لكي لا يعبدوا إلا الله الذي وحده يحيي ويميت ويطعم ويسقي ويرزق ويشفي من المرض وكل يغني ويقني ويضحك ويبكي كله إلى الله كله له سبحانه وتعالى، فكيف يشرك معه سواه في ذلك. يقول أحد الإخوان هذا السؤال وهذا جيد أنه ذكرنا به، ألا ترون أن النوع الخامس من الحكم الناقل عن الملة سيجتمع فيه الأنواع الأربعة السابقة، يعني قد يكون جاحدا أو مفضلا أو مساويا أو مجيزا، لو صرنا الأربعة في هذه الأربع كلمات. نعم السؤال وجيه ويمكن أن تجتمع